الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب زبدة التفسير الشيخ محمد الأشقر رحمه الله، ونحن في عصر الخميس 18 من رمضان عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على سورة عروس القرآن الرحمة. هذه التسمية عروس القرآن، وإن لم تثبت من جهة السند لكنها من جهة البلاغية فيها من الجمالات البلاغية ما ليس في أي عروس في الدنيا، ففيها جميع أنواع البلاغة، ولذلك حق لها أن تسمى بعروس القرآن. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع أبي أحمد، فليتفضل المشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف محمد الأشقر رحمه الله تعالى في زبدة التفسير سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن. لما كانت هذه السورة لتعداد نعم الله التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن، فإنها مدار سعادة الدارين. ثم امتن بنعمة الخلق فقال: خلق الإنسان. ثم امتن ثالثا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب، فقال: علمه البيان. والمراد بالبيان أسماء كل شيء، وقيل المراد به اللغات. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها، ويدلان بذلك على عدد الأيام والشهور والسنين. والنجم والشجر يسجدان، النجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق. والمراد بسجودهما انقيادهما إلى الله لله تعالى. والسماء رفعها، جعل السماء مرفوعة فوق الأرض، ووضع الميزان، أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجاوز العدل. وقال الحسن: المراد به آلة الوزن أمر بها ليتوصل بها إلى الإنصاف والانتصاف. وقيل الميزان القرآن. وأقيموا الوزن بالقسط، أي قوموا وزنكم بالعدل ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه. أمر سبحانه أولا بالتسوية، ثم نهى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد بالزيادة، ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس. والأرض وضعها للأنام، أي مهدها ليسكنها الناس. والنخل ذات الأكمام، الكم بالكسر هو وعاء الطلع من النخلة، إذا أطلعت يكون فيه الطلع قبل أن يتفتق عنه. والحب ذو العصف والريحان، الحب هو جميع ما يقتات من الحبوب، والعصف بقل الزرع وهو أول ما ينبت منه. وقال الحسن: العصف التبن، والريحان الورق، وقيل إنه الريحان المعروف الذي يشم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب للجن والإنس، والآلاء النعم. عدد الله في هذه السورة نعمه، وذكر خلقه آلاءه، ثم اتبع كل خصلة وضعها بهذه الآية، وجعلها ثم أتبع كل خصلة وضعها بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين، لينبههم على النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفر: ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك، أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا. لماذا ذكر أتبع كل خصلة وضع بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين؟ لأن هذه السورة سارية في البلاغة على طريقة التزاوج، وهو ذكر الصنفين، ثم ناسب أن يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال الطين، إذا يبس يسمع له صلصلة. والفخار الخزف الذي طبق بالنار. وخلق الجان من مارج من نار. المارج الشعلة الصاعدة ذات اللهب الشديد، رب المشرقين ورب المغربين، هما مشرق الشمس في الشتاء والصيف ومغرباها. مرج البحرين يلتقيان، أي يتجاوران، لا فصل بينهما في مرأى العين، ومع ذلك فلم يختلطا. بينهما برزخ أي حاجز يحجز بينهما لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل ويختلط به. وقال ابن جريج هما البحر المالح والأنهار العذبة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ الدر الذي يخرج من الصدف والمرجان الخرز الأحمر المعروف وله الجواري السفن الجارية المنشآت المرفوعة التي رفع بعض خشبها التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام الأعلام الجبال تنتقل في البحر بالحمولات الهائلة من الأرزاق وغيرها من بلد إلى بلد لتجلب إلى كل بلد ما يحتاجه وتنقل عنه ما يتوفر فيه ويزيد عن حاجة أهله. كل من عليها فان أي كل من على الأرض من الناس والحيوانات سيفنى ويهلك وتنتهي حياته يوما من الأيام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده والجلال العظمة والكبرياء والإكرام وأنه يكرم أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به ويتصف بأكرم الصفات. يسأله من في السماوات والأرض أن يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه كل يوم هو في شأن من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويفقر ويغني ويعز ويذل ويمرض ويشفي ويعطي ويمنع ويغفر ويعاقب إلى غير ذلك مما لا يحصى. سنفرغ لكم أيها الثقلان هذا وعيد شديد من الله سبحانه للجن والإنس أي سنقصد لحسابكم قيل سموا الثقلين لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره فانفذوا منها وخلصوا أنفسكم لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقاه ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة. وقيل المعنى لا تقدرون على ذلك إلا بسلطان من الله. وقال الضحاك معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا يرسل عليكم شواظ من نار الشواظ اللهب الذي لا دخان معه ونحاس النحاس المعدن المعروف يذاب من نار ويصب على رؤوسهم. وقيل النحاس والدخان الذي لا لهب له وبه قال الخليل فلا تنتصران أي لا تقدران على الامتناع من عذاب الله. فإذا انشقت السماء أي انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة فكانت وردة كالدهان أي كوردة حمراء وتصير مثل الدهن لذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر يعرف المجرمون بسيماهم سيماهم سواد الوجوه وزرقة الأعين. وقيل سيماهم ما يعدوهم من الحزن والكآبة فيؤخذ من نواصي والأقدام الناصية مقدم شعر الرأس فتجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة في النار. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أي يقال لهم عند ذلك هذه جهنم التي تشاهدون وتنظرون إليها مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون. يطوفون بينها أي بين جهنم فتحريقهم وبين حميم آن فيصب على وجوههم والحميم الماء الحار والآن الذي قد انتهى حر وبلغ غايته. ولمن خاف مقام ربه جنتان مقامه سبحانه والموقف الذي يقف فيه العباد بين يديه الحساب. وقيل مقام ربه وإشراف الله تعالى على أحواله واطلاع على أفعاله وأقواله. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وفيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ذواتا أفنان الأفنان الأغصان والغصن المستقيم طولا في كل غصن فن من الفاكهة فيهما عينان تجريان أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية فيهما من كل فاكهة زوجان الصنفان متكئين على فرش بطائنها من استبرق يتنعمون متكئين على الفرش والبطائن التي تحت الظهائر والاستبرق ما غلظ من الديباج وإذا كانت البطائن من استبرق فكيف تكون الظهائر. وجنى الجنتين دان والجنى ما يجتنى من الثمار قيل إن الشجرة من شجر الجنة تدور حتى يجنيها من يريد جناها فيهن قاصرات الطرف أي في الجنتين المذكورتين نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. الطمث الافتضاد وهو النكاح بالتدمية وهو ما يكون أول مرة توطأ فيها المرأة أي لم يجامعهن قبلهم أحد. قال مقاتل لأنهن خلقن في الجنة كأنهن الياقوت والمرجان شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان. والياقوت والجو المعروف والمرجان حجر يؤخذ من البحر وهو الأحمر المعروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إلا الإحسان إليه في الآخرة. فهاتان الجنتان لأهل الفضل السابقتين السابقين لغيرهم في الإيمان وصالح الأعمال هم في أعلى درجات أهل الجنة. ومن دونهما جنتان أي ومن دونتين كالجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة أي تحتهما جنتان أخريان لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة مدهامتان من شدة خضرتهما تراهما في رأي العين من بعد قد اسودتا. فيهما عينان نضختان النضق فوران الماء من العين. والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين فيهما فاكهة ونخل ورمان خصيصتا بالذكر لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه. فيهن خيرات حسان الخيرات ذوات الفضل من النساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه حور مقصورات في الخيام أي محبوسات قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقد وصف نساء الجنتين السابقتين بأنهن قاصرات الطرف فهن أعلى منزلة من هؤلاء المذكورات في هذه الآية قبل قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة متكئين على رفرف خضر الرفارف البسط وقيل ضرب من الثياب الخضر. وعبقري حسان العبقري الزرابي والطنافس الموشاة والعبقري عند العرب كل جليل فاضل فاخر. ومن الرجال والنساء والأشياء وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته. سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة الواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت عند البعث لم يكن هناك تكذيب بها أصلا. خافضة الرافعة خفضت أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين وهم الكفرة من أهل الجاه والفسقة من أهل المناصب والغنى. ورفعت أقواما كانوا في الدنيا مغمورين من أهل الإيمان. إذا رجت الأرض رجا ترتج حتى ينهدم كل ما عليها وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها. وبست الجبال بسا البس الفت يقال بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة أي شيء هم في حالهم وصفتهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والسابقون للإيمان والجهاد والتوبة وأعمال البر هم السابقون إلى رحمة الله. أولئك المقربون أي إن السابقين هم المقربون عند الله فهم في جزيل ثوابه وعظيم كرامته. ثلة من الأولين الثلة الجماعة التي لا يحصر عددها والمراد بالأولين الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة وسموا قليلا بالنسبة إلى من كان قبلهم هم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم. وقيل المراد كثرة من أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقليل من أواخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة على سرر موضونة. الموضونة المنسوجة بأسلاك الذهب وقيل مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد متكئين عليها متقابلين مستقرين على سرر متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض. يطوف عليهم ولدان مخلدون المعنى يدور حولهم للخدمة غلمان لهم لا يهرمون ولا يتغيرون. قيل وهم ولدان المسلمين وقيل هم أطفال المشركين ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة بأكواب وأباريق. الأكواب هي الأقداح المستديرة الأفواه التي لا آذان لها ولا عرى والأباريق هي ذات العرى والخراطيم، وكأس من معين أي من خمر خارجات من عيون لا تنضب، لا يصدعون عنها أي لا تتصدع رؤوسهم من شربها، ولا ينزفون أي لا يسكرون فتذهب عقولهم، وحور عين أي نساؤهم حور عين، والحور في العين شدة سواد سوادها وشدة بياض بياضها، والعين واسعات الأعين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ المكنون هو الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما شتما ولا مأثما، لأنها ليس فيها أحد يتكلم بما فيه إثم إلا قليلا إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا أن يقولوا سلاما سلاما يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم أصحاب الجنة الثانية أقل درجة في النعيم من السابقين، في سدر مخضوض. السدر نوع من الشجر معروف، والمخضوض الذي خضد شوكه أي فهو سدر لا شوك به، وطلح منضود قيل هو شجر الموز، وقيل ليس هو شجر الموز ولكنه الطلح المعروف، وأعظم أشجار العرب، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا، وظل ممدود أي دائم باق أي دائم باق لا يزول ولا تنسقه الشمس، وماء مسكوب أي منصب يجري بالليل والنهار أينما شاء فهو مسكوب يسكبه الله في مجاري، هو شراب وشراب السابقين الكأس من الخمر المعين، لا مقطوعة لا تنقطع تلك الفواكه في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات، ولا ممنوعة أي لا تمتنع على من أرادها في أي وقت على أي صفة. أما فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها تخيرا، وفرش مرفوعة مرفوعة على الأسفة، وقيل إن الفرش هنا كناية عن نساء أهل الجنة، إن أنشنهن إنشان خلقناهن خلقا جديدا من غير توالد، وقيل المراد نساء بني آدم، والمعنى أن الله سبحانه أعادهن بعد الكبر والموت إلى حال الشباب، فجعلناهن أبكارا أعادهن إلى حال البكارة عربا أترابا. العرب جمع العروب، وهي المتحببة إلى زوجها. قال المبرد هي العاشقة لزوجها الحسنة الكلام، والأتراب هن اللواتي على ميلاد واحد وسن واحد. لأصحاب اليمين أنشأهن الله لأجلهم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي هم كثرة من الأولين وهم من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثرة من الآخرين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل من الأولين يعني من سابق هذه الأمة، وثلة من الآخرين ممن تابعهم على الإيمان من آخر هذه الأمة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم. السموم أشد الهواء حرارة، والحميم الماء الحار الشديد الحرارة، وظل من يحموم أي المعنى أنهم يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلا من دخان جهنم الشديد الحرارة، لا بارد أي ليس كغيره من الظلال في الدنيا التي تكون باردة، ولا كريم أي ليس فيه حسن منظر، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي منعمين بما لا يحل لهم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم على الذنب العظيم يعني به الشرك، أي كانوا لا يتوبون عنه. أو آباؤنا الأولون، والمعنى أن بعث آبائهم الأولين أبعد في الاستحالة عنهم لتقدم موتهم. قيل إن الأولين والآخرين أي قل إن الأولين والآخرين أي قل لهم يا رسولنا إن الأولين من الأمم والآخرين منهم الذين أنتم من جملتهم لمجموعون بعد البعث إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة معلوم موعده عند الله تعالى، لآكلون من شجر من زقوم أي لا بد ستأكلون في الآخرة من شجر كريه المنظر كريه الطعم، وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات الآية 62، فمالئون منها البطون أي فسوف تملؤون من شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع، فشاربون عليه من الحميم، المعنى أنكم سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار، فشاربون شرب الهيم، الهيم الإبن العطاش التي لا تروى لداء يصيب، وإلا يكون شربكم من الحميم شربا معتادا، بل يكون مثل شرب الهيم التي تعطش ولا تروى بشرب الماء. هذا نزل يوم الدين، النزل ما يعد للضيف ويكون أول ما يأكل، والمعنى أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحميم والذي يعد لهم يأكلون يوم القيامة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك، فلا تصدقون بالبعث كما تخرون بالخلق. أفرأيتم ما تمنون أي ما تقذفون وتصبون في أرحام نسائكم من النطف أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أي تقدرونه وتصورونه بشر سويا أم نحن المقدرون المصورون له نحن قدرنا بينكم الموت أي قسمناه عليكم ووقتناه لكل فرد من أفرادكم فمنكم من يموت كبيرا ومنكم من يموت صغيرا ولكن أهل الأرض فيه سواء وما نحن بمسبوقين بمغلوبين بل نحن قادرون على أن نبدل أمثالكم أي نأتي بدلكم بخلق مثلكم وننشئكم فيما لا تعلمون من الصور والهيئات قال الحسن أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم ولقد علمتم النشأة الأولى وهي ابتداء الخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ولم تكونوا قبل ذلك شيئا فلولا تذكرون أي فلا تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة وتقيسونها على النشأة الأولى أفرأيتم ما تحرثون أي أخبرون عما تحرثون من أرضكم فاطرحون فيه البذ أنتم تزرعونه أي تنبتون وتجعلون زرعا فيكون فيه السنبل والحب أم نحن الزارعون أي المنبتون لو جعلون له زرعا لا أنتم إذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث لو نشاء لجعلناه حطاما أي متحطما متكسرا لا ينتفع به ولا يحصل منه حب ولا شيء مما يطلب من الحرف فظلتم تفكهون أي صرتم تعجبون طويلا فيما نزل بكم في زرعكم قائلين إن لمغرمون المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا بهلاك زرعنا أنتم أنزلتم من المزن السحاب أم نحن منزلون له بقدرتنا دون غيرنا فكيف لا تقرون بالتوحيد وتصدقون بالبعث ولو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به ولم يجعله شديد الملوحة أفرأيتم النار التي تورون تستخرجونها بالقداح من الشجر الرطب أنتم أنشأتم شجرتها وهي الشجرتان اللتان كانوا يقدحون من أعوادهما النار هما المرق والعفار وقيل المراد كل شجر فإنه يتقد متى جف أم نحن المنشئون لها بقدرتنا دونكم نحن جعلناها تذكرة أي تذكركم حر نار جهنم الكبرى ليتعظ بها المؤمن ومتاعا للمقوين كالمسافرين وأهل البواد النازلين بالأراضي المقفرة فلا أقسم بمواقع النجوم أماكن سقوطها وهي مغاربها إنه لقرآن كريم أي كرمه الله وأعز ورفع قدره على جميع الكتب وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذبا وهو كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور ويكرم حافظه ويعظم قارئه في كتاب مكنون أي مستور مصون وقيل محفوظ عن الباطل وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة أما الشياطين فلا يستطيعون أن ينالوه ومن فحوى هذه الآية يعلم أنه لا يمس القرآن إلا كافر ولا جنه ولا محدث وينزه عن المواضع النجسة أفبهذا الحديث وهو القرآن أنتم مدينون فممارئون للكفار عن الكفر وأصل المدين الذي ظاهر خلاف باطنه كأنه يشبه الدهن في سهولته وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله فتضعون التكذيب موضع الشكر فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون معنى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون له جهتان الجهة الأولى نسبة الرزق إلى غير الله نسبة الرزق إلى الأسباب والجهة الثانية عدم شكر الله عليها في وضعها في غير موضعها نعم وأنتم حينئذ تنظرون ترون الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه وأنتم في تلك الحال لا يمكنكم الدفع عنه ولا تستطيعون شيئا ينفعه يخفف عنه ما هو فيه ونحن أقرب إليه منكم أي في تلك الحال بالعلم والقدرة والرؤية وقيل أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلا تبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه فلولا إن كنتم غير مدينين أي فهلا إن كنتم غير مربوبين ومملوكين ترجعونها أي الروح التي قد بلغت الحلقمة إلى مقرها الذي كانت فيه إن كنتم صادقين ولن ترجعوها فبطل زعمكم أنكم غير مرغوبين ولا مملوكين فأما إن كان من المقربين السابقين وهم الصنف الأول من الثلاثة الأصناف المتقدم تفصيل أحوالهم فروح وريحان وجنة نعيم. الروح الراحة من الدنيا والاستراحة من أحوالها، والريحان الرزق في الجنة. وقال الحسن: هو الريحان المعروف الذي يشم، فسلام لك من أصحاب اليمين. المعنى: سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، وذلك لأنك ستكون معهم فيستقبلونك بالسلام. وأما إن كان من المكذبين الضالين، أي مكذبين بالبعث الضالين عن الهدى، وهم أصحاب الشمال، فنزل من حميم، فإن جزاهم والماء الذي قد تنات حرارته، وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كما تقدم بيانه. وتصلية جحيم يقال أصلاه النار، وصلاه إذا جعله فيها. سورة الحديد. سبح لله ما في السماوات والأرض، أي نزهه ومجده بلسان المقال. نزهه أحسن الله عليك. أي نزهه ومجده بلسان المقال. صح كلامك صح، نزهه أحسن الله عليك. أي نزهه ومجده بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس والجن، أو بلسان الحال كتسبيح غيرهم. فإن كل موجود يدل على الصانع، وقيل المراد أن كل شيء ناطق بتسبيح خالقه حقيقة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، أي الباقي بعد فناء خلقه، والظاهر العالي الغالب على كل شيء، والباطن أي العالم بما بطن. وقيل هو المحتجب عن الأبصار، يعلم ما يلج في الأرض من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات وغيره، وما ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها يصعد إليه من الملائكة وأعمال العباد. ومعكم أينما كنتم، أي بقدرته وسلطانه وعلمه، أينما داروا في الأرض من بر وبحر. هذا ليس من باب التأويل، أما يقول معكم بقدرته وسلطانه وعلمه ليس من باب التأويل، لأن المعية هنا ليست معية الذات، فالذات العلية ليست في المخلوقات، الذات العلية فوق المخلوقات على العرش استوى. إذن هذه المعية هي معية علم وقدرة وسلطان، وهذا ما عليه عامة السلف. ومعية الله عز وجل كما تعلمون نوعان، معية عامة ومعية خاصة، هنا المقصود به المعية العامة. نعم. أحسن الله عليكم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قد تقدم تفسير هذا في سورة آل عمران الآية 27، وهو عليم بذات الصدور، أي بضمائر الصدور ومكنوناتها، لا أخفى عليه من ذلك خافية. آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي ما جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة، فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. وقيل جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه، وسينتقل إلى غيركم من يرثكم فلا تبخلوا به. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإنفاق في سبيل الله لهم أجر كبير، وهو الجنة. وما لكم لا تؤمنون بالله، أي عذر لكم وأي مانع من الإيمان، وقد أزيحت عنكم العلل. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يدعوكم إليه وينبهكم عليه، وقد أخذ ميثاقكم. أي الحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حيث أخرجكم من ضرائب بكم آدم، أو بما نصب لكم من الأدلة الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان، أو بقولكم آمنا وسمعنا وأطعنا، إن كنتم مؤمنين بما أخذ عليكم من الميثاق. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي واضحات ظاهرات، وهي الآيات القرآنية، وقيل المعجزات، والقرآن العظيم، والقرآن أعظمها، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم الله بتلك الآية أو بالدعوة، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي لكثير الرأفة والرحمة بلغهما، حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية عباده. فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، المعنى أي عذر لكم وأي شيء يمنعكم من ذلك، ولله ميراث السماوات والأرض. والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارث، ولا يبقى لهم منه شيء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والفتح فتح مكة، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر، وهم أقل وأضعف، ولا يجدون ما يجودون به من الأموال إلا قليلا، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أخرج أخرج أحمد عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لأصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. سبحان الله، هذا الكلام قاله لخالد وهو يعتبر من مسلمة الفتح، وإن كان قد أسلم قبل الفتح بأيام، وقيل أسلم في أيام الفتح، فكيف بمن يأتي بعد 1400 سنة ويتطاول على سادات الصحابة؟ ها؟ يا ناطحا يوما جبلا ليوهنها، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. نعم. وكلا وعد الله الحسنى ويا الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من ذلك شيء. من ذا الذي يقرض الله قرضا، أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله؟ فإنه كمن يقرضه حسنا، أي محتسب، أي محتسبا محتسبا محتسبا من قلبه، أي محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى، طيبة بها نفسه، فيضاعفه له وله أجر كريم والجنة. والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. نعم. يسعى نورهم النور والضياء الذي يرونه بين أيديهم، وذلك على الصراط يوم القيامة وبأيمانهم بسبب كتبهم التي أعطوها. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يقال لهم هذا تبشيرا وتكريما، ذلك المبشر به وهو الجنات والخلود، هو الفوز العظيم. انظرونا أينتظرون، يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة في النور. نقتبس من نوركم أين نستطيع منه؟ قيل ارجعوا وراءكم، أي ارجعوا إلى الدنيا، فالتمسوا نورا بما التمسناه من الإيمان والأعمال الصالحة. فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة، أي باطن ذلك السور، والجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهي نعم الجنة، ظاهره هو الجانب الذي يلي أهل النار من قبل العذاب، أي من جهته عذاب جهنم. ينادونهم ألم نكن معكم، أي إن المنافقين ينادون المؤمنين قائلين لهم ألم نكن موافقين لكم، نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم. قالوا بلى، أي بلى قد كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر وأهلكتموها بالنفاق وقيل بالشهوة واللذات، وتربصتم برسولنا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين حوادث الدهر، وقيل تربصتم بالتوبة وارتبتم، أي شككتم في أمر الدين، ولم تصدقوا ما نزل من القرآن، ولا آمنتم بالمعجزات الظاهرة، وغرتكم الأماني الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه من التربص، وقيل هي طول الأمل حتى جاء أمر الله وهو الموت، وقال قتادة وإلقاؤهم في النار، وغرتكم بالله الغرور، أي خدعكم الشيطان فلم تقدروا الله حق قدره ولم تعلموا قدرته عليكم، فظننتم أنه لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا، مأواكم النار أي منزلكم الذي تهون إليه النار، يا مولاكم أي هي أولى بكم، وبئس المصير الذي تصيرون إليه وهو النار. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يحن الوقت لخشوع قلوبهم؟ قال الحسن: يستقطئهم وهم أحب خلقه إليه لذكر الله، والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا ورقا، ولا يكون كمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له، وما نزل من الحق القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن، فطال عليهم الأمل أي طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم، فقست قلوبهم بذلك السبب حتى صاروا لا ينفعلون الكلام الله الذي يتلونه، فنهى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها ويلين القلوب بعد قسوتها. إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا، القرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلص نية وصحة قصد واحتساب أجر، يضاعف لهم ثوابهم ولهم أجر كريم الجنة. والمضاعفة أن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. والذين آمنوا بالله ورسله جميعا أولئك المصدقون. قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق، وقيل هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبرهم بل صدقوهم تصديقا كاملا، والشهداء عند ربهم هم الذين استشهدوا في سبيل الله. والمعنى أن الشهداء يفوزون بعلو الدرجة عند الله، لهم أجر ونور. المعنى كل من الفريقين الصديقين والشهداء لهم الأجر والنور الموعودان لهم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله اللعب، وخلاف الجد والله كل شيء يتلهى به ثم يذهب. وقيل اللعب والاقتناء والله النساء، والزينة التزين بمتاع الدنيا، وتفاخر بينكم أن يفتخر به بعضكم على بعض، وقيل يتفاخرون بالخلقة والقوة، وما حازه كل منكم من متع الدنيا، وقيل بالأنساب والأحساب، كما كانت عليه العرب، وتكاثر في الأموال والأولاد، أن يريد كل منهم أن يحصل على أموال وأولاد ليرى نفسه ليرى لنفسه فضلا على من كان أقل منه فيهما. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي كمثل مطر أعجب الزراع النبات الحاصل به. والمراد بالكفار هنا الزراع، لأنهم يكفرون البذر أي يغطونه بالتراب، ثم يهيج أي يجف بعد خضرته ويبس، ثم يكون حطاما أي فتاتا هشيما متكسرا متحطما بعد يبسه. وهكذا حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارتها بالنسبة للأفراد والأمم والبشر جميعا. وفي الآخرة عذاب شديد لأعدائه إلا ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته، فإما هذا وإما هذا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغر لما اضطر بها ولم يعمل لآخرته، أما من استعان الآخرة بطلبها فهي له متاع وبلاغ إلى ما هو خير منه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. من المسابقة التكبيرة الأولى مع الإمام، ومنها الصف الأول في الصلاة والإحسان في سائر الأعمال. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنكم بطولها. وعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ولا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه واجتنب نهيه. ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار، ولا في أنفسكم بالأوصاب والأسقام وضيق المعاش وموت الأولاد والأقارب والأصحاب، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض. إن ذلك على الله يسير، أي إن إثباتهما في الكتاب على كثرته على الله يسير غير عسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي أخبرناكم بأن كل ذلك مقدر في أوقاته، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما أعطاكم منها، فإن ذلك يزول عن قريب. وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته، مع أن كل ذلك بقضاء الله وقدره، فلن يعدو إنسان ما كتب الله، وما كان حصوله كائنا لا محالة فليس، وما كان حصوله كائنا لا محالة فليس بمستحق للفرح بحصوله ولا للحزن على فوته. والله لا يحب كل مختال فخور، وذم للفرح الذي يختال صاحبه ويبطر. وقيل المراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه فقد اختال وافتخر بها. يعني الإنسان الذي يقرأ هذه الآية عليه أن لا يأس على ما فات، وأن لا يفرح بما أعطي، لأن هذا كله بقضاء الله وقدره ابتلاء. كل شيء يجري في الكون من المنع والعطاء هو بقضاء الله وقدره لحكمته، اختبارا وابتلاء. نعم. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، أي البخل بآداء حق الله وبالصدقة، ويحسنون الناس أن يبخلوا بما يملكون بقولهم وبفعلهم، إذ يفخرون بأموالهم فيحب غيرهم أن يكون مثلهم، ولذلك يبخل عن أبواب الحق. ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه محمود عند خلقه لا يضره ذلك. وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب السماوية والميزان، الميزان العدل، ومن آلات العدل الميزان المعروف، ليقوم الناس بالقسط، ليتبعوا ما أمروا به من العدل، وتقوم حياتهم عليه، فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة. وأنزلنا الحديد، أي خلقناه، والمعنى أنه خلقهم في الأرض وعلم الناس صنعته، فيه بأس شديد لأنه تتخذ منه آلة الحرب للدفع وللضرب لقوة تحمله وشدة صلابته وقوة تماسكه. وما نافع للناس ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه مثل السكين والفأس والإبرة والآلات الزراعة وآليات الأشغال وماكينات الصناعة وفي التجارة والعمارة وغير ذلك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب استعمال الحديد في الأسلحة في الجهاد، فمن نصر دين الله ورسله وعلمه ناصرا، ومن عصى عالمه بخلاف ذلك. وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، جعلنا فيهم النبوة فكل الأنبياء من ذريتهما والكتب المنزلة لم ينزلها الله على أحد غيرهم. وقفينا بعيسى بن مريم ومن ذرية إبراهيم من جهة أمه، وإنما نسب إليها لأنه لا أب له، وإلا فالناس ينسبون إلى آبائهم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هم الحواريون وأتبعهم، جعل الله في قلوبهم رحمة للناس بخلاف اليهود، فإنهم ليسوا كذلك، فإنهم يتدينون به دائما سواهم من البشر. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم، لم يشاء الله لهم ولم يأمرهم بها، فساروا عليها غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح، وتعلقوا بالكهوف والصوامع، وكان أصلها أن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبدلوا إلا ابتغاء رضوان الله، أي ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. يعني هذا الابتداع جاء من عند أنفسهم ليس من الله سبحانه وتعالى. الرهبانية مبتدعة من عند علماء اليهود وعلماء النصارى ورهبانهم، وليس هو من عند الله. لكن لماذا ابتدعوها؟ ابتغاء رضوان الله، وهذا فيه دلالة أن كل مبتدع يبتدع يريد ببدعته رضوان الله. ثم نجد أن المبتدع يبتدع لا يستطيع أن يراعي ما ابتدعه، لأن البدعة مشقة والسنة راح، السنة في التزامها راحة والمشقة في التزامها مشقة، فلا يستطيعون رعاية ما ابتدعوه. إلا ابتغاء مرضات الله، أي ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، بل استعملها كثير منهم في الفساد، ولم يبق على دين عيسى الذي جاء به إلا قليل منهم. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذي يستحقونه بالإيمان، وكثير منهم فاسقون، أي كثير من هؤلاء المترهبين فاسقون بأكل أموال الناس بالباطل وبالسلوك المنحرف. اتقوا الله بترك ما نهاكم عنه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل. وهذا والله أعلم لمؤمني أهل الكتاب. ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني على الصراط، يعني على الصراط تهتدون به، ويغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، والله غفور رحيم، أي بليغ المغفرة والرحمة. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، المعنى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي تفضل الله به على من شاء، وأن الفضل بيد الله، ومنه النبوة والعلم والتقوى، يؤتيه من يشاء كما آتى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته من ذلك الفضل نصيبا أوفر بدين الإسلام. سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك الكلام في شأنه، وتشتكي إلى الله. عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام قولة بنت ثعلبة ويخفى عليها بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونسرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأوس بن الصامت أحد الأنصار، والله يسمع تحاوركما، أي والله يسمع ما تتراجعان به من الكلام. الذين يظاهرون منكم من نسائهم معنى الظهار، أن يقول الرجل امرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا خلاف في كون هذا ظهارا، ما هن أمهات ميمن نساؤهم أمهات، فلذلك كذب منهم. لما يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا كذب، كيف يكون تكون الزوجة كظهر الأم؟ نعم أحسن الله. فذلك كذب منهم في هذا توبيق المظاهرين وتبكير لهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ليست أمهاتهم إلا النساء اللاتي اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول يزورا، وإن المظاهرين يقولون بقولهم هذا منكرا من القول، أي فظيعا ينكر الشرع، وهو تشبيه زوجته التي يطأها بأمه، وفي هذا أشد الإهانة لأمه. والزور الكذب، وإن الله العفو الغفور بليغ العفو والمغفرة، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا المنكر. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع، فتحرير رقبة، أي فعليهم تحرير رقبة، أي أمة أو عبد، أي أمة أو عبدا مملوك، من أجل ما قالوا. وقيل العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق من قبل أن يتماس. المراد بالتماس هنا الجماع، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر. ذلكم الحكم المذكور تعظون به، أي تؤمرون به، أي تزجرون به عن ارتكاب الظهار. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أي فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها، أو لم يجد رقبة يشتريها، فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف، فإن كان الإفطار لغير عذر، فلو جامع ليلا أو نهارا عمدا استأنف. فمن لم يستطع أن يصيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها. ويجوز أن يطعمهم طعاما جاهزا حتى يشبع، أو يدفع إليهم ما يشبعهم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، حكمنا بذلك لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه، وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها، ولا تعودوا إلى الظهر الذي هو منكر من القول وزور. وتلك الأحكام المذكورة حدود الله، فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم، فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية، وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة. وللكافرين الذين لا يقفون عند حدود الله عذاب أليم وعذاب جهنم. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة المشققة والمعاداة والمخالفة، كبتوا كما كبت الذين من قبل ما يذلوا وأخزوا. يوم يبعثهم الله جميعا مجتمعين في حالة واحدة، لا يبقى منهم أحد لم يبعث، فينبئهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة لتكميل الحجة عليهم. أحصاه الله جميعا ولم يفت منه شيء ونسوه هم ولم يحفظوه، فوجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم، والله على كل شيء شهيد مطلع وناظر. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن علمه محيط بما فيهما، بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهما. ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يوجد من تناجي رجال ثلاثة إلا هو رابعهم يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى، ولا خمسة إلا هو سادس، لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر والجهر، لا تخفى عليه خافية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين، ولا أكثر منه الستة والسبعة، إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به، لا يخفى عليه منه شيء أينما كانوا في أي مكان من الأمكان. ثم ينبئهم أن يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، ليعلموا أن نجواهم لم تكن عليه خافية، وليكون إعلامه لمن يتناجون بالسوء توبيخا لهم وتبكيتا وإلزاما للحجة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ كان اليهود إذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا، فنهاهم الله فلم ينتهوا، فنزلت يتناجون بالإثم، أي بغيبة المؤمنين وأذاهم ونحو ذلك كالكذب والظلم والعدوان. ما فيه عدوان على المؤمنين ومعصية الرسول مخالفته، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. المراد بهم اليهود، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، يريدون بذلك السلام ظاهرا، وهم يعنون الموت باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يقولون لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما يتضمنه، قولون من الاستخفاف به. وقيل المعنى لو كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول عليكم، ولا وقع علينا الموت عند ذلك، حسبهم جن معذابا، أن يكفيهم عذابها من الموت الحاضر يصلون، يدخلوها فبئس المصير، أي المرجع وهو جهنم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يفعل اليهود والمنافقون، وتناجوا بالبر والتقوى وبالطاعة وترك المعصية، واتقوا الله الذي إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. إنما النجوى يعني بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان لا من غيره، أي من تزيينه وتسويله ليحزن الذين آمنوا، أي لأجل أن يوقعهم في الحزن في الحزن بما يحصل لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها، وليس بضارهم شيئا، أي وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه الشيطان بضار المؤمنين شيئا من الضرر إلا بإذن الله بمشيئته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يكلون أمرهم إليه ويفوضونه في جميع شؤونهم ويستعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون بما يزينه من النجوى. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنجسنني دون الثالث فإن ذلك يحزن. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أمرهم الله سبحانه بحسن الأدب بعضهم مع بعض بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه. قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض فافسحوا يفسح الله لكم، أي فوسعوا يوسع الله لكم في الجنة، ويا عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلم للخير والأجر، سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو يوم الجمعة، وكل واحد أحق بمكان الذي يسبق إليه. ولكن يوسع لأخي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا. إذا طلب من بعض الجالسين في المجلس أن ينهضوا من أماكنهم ليجلس فيها أهل الفضل في الدين وأهل العلم بالله فليقوموا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. فمن جمع الإيمان والعلم رفع الله به من درجات ثم رفعوا بعلمه درجات، ومن جملة ذلك رفعوا في المجالس. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، المعنى إذا أردتم مسارة الرسول في أمر من أموركم فقدموا قبل مسارتكم له صدقة تصدقوا بها. أنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة، ثم خفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه: ذلك تقديم الصدقة بين يدي النجوى خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني من كان منهم لا يجد تلك الصدقة فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك. قال مقاتل: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ، فإذ لم تفعلوا أي ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى لثقالي عليكم، وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في الترك فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن تقديم الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، والله خبير بما تعملون فهو مجازيكم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما أيوالوهم هم المنافقون تولوا اليهود، ويدل عليه قوله: غضب الله عليهم المغضوب عليهم هم اليهود. وقيل هم اليهود تولوا المنافقين، ويدل عليه قول: ما هم منكم ولا منهم. فإن هذه صفة المنافقين كما قال الله فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يحلفون على الكذب، يحلفون أنهم مسلمون أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود، وهم يعلمون أي يعلمون بطلانا ما حلفوا عليه وأنه كذب لا حقيقة له. أعد الله لهم عذابا شديدا بسبب هذا التولي والحلف على الباطل، إنهم ساء ما كانوا يعملون من الأعمال القبيحة. اتخذوا أيمانهم جنة وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب أنهم من المسلمين توقيا من القتل بالكفر، فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم، فآمنت ألسنتهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم. فصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنه من التثبيط وتهوين أمر المسلمين وتضعيف شوكتهم، فلهم عذاب مهين أن يهينهم ويخزيهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، أن يحلفون لله يوم القيامة على الكذب كما يحلفون لكم في الدنيا، فيقولون: والله ربنا ما فعلنا ذلك. وهذا من شدة شقاوتهم، فإن الحقائق يوم القيامة قد انكشفت وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة، ويحسبون أنهم على شيء، أي يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا. استحوذ عليهم الشيطان ويغلب عليهم واستعلى واستولى وأحاط بهم فأمسهم ذكر الله أي فتركوا أوامره والعمل بطاعته. أولئك حزب الشيطان جنوده وأتباعه ورهطه. ألا إن حزب الشيطان مقتصر أنهم باعوا الجنة بالنار والهدى بالضلال وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان الفاجرة فسوف يخسرون في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله تقدم معنى المحادة لله ولرسوله في أول هذه السورة. أولئك في الأذلين من جملة من أذل الله في الأمم من الأمم في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي خذ في سابق علمي لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والقدرة إن الله قوي عزيز قوي على نصر أوليائي غالب لأعدائي لا يغلبه أحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون أن يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وشاقهما ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كان المحادون لله ورسوله آباء المودين إلى آخره. فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه ورعايته أقوى من رعايته ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والبخوة والعشيرة. أولئك يعني الذين لا يودون من حد الله ورسوله كتب في قلوبهم الإيمان أثبته وقيل جعله وقيل جمعه وأيدهم بروح من وأي قواهم بنصر من على عدوهم في الدنيا وسمى نصره لهم روحا لأنه به يحيا أمرهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها على الأبد رضي الله عنهم أي قبل أعمالهم وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة ورضوا عنه أي فرحوا بما أعطاهم الله عاجلا وآجلا. أولئك حزب الله أي جند الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه. ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتقصد لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت هذه الآية. أحسنت بارك الله فيك. قرأ مع الشيخ عبد السلام في قوله هنا رضي الله عنهم أي قبل أعمالهم وأفاض عليهم أثار رحمته العاجل. هذا يسمى من تفسير اللازم ولا بأس بتفسير اللازم بشرط إثبات الصفة وهو الرضا. فالله جل وعلا يرضى والرضا صفة من صفاته وقبول الأعمال وإفاضته على المرضي عليهم هذا من آثار رضاه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الحشر قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هم بنو النضير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عهدوا وصاروا عليهم المشركين فحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي كانوا أول من أجني من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجني آخرهم في زمن عمر بن الخطاب فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة وآخر حشر إجلاء عمر لهم وقيل آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا أي ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم وكانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة وأهل عدد وعدة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي وظنوا بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وأتاهم أمر الله من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منها وهو أنه سبحانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون أن الأمر يصل إلى ذلك بل كانوا عند أنفسهم أعز وأقوى وقذف في قلوبهم الرعب وشد الخوف. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وذلك أنهم لما يقنوا بالجلاء حسد المسلمين يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من الخارج. وقال الزهري وعروة بن الزبير لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها فاعتبروا يا أولي الأبصار اعلموا أن الله يفعل مثل ذلك من غدر وحاد الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي في الدنيا كما فعل ببني قريظة، بذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بسبب عداوتهم لله ورسوله ونقضهم للعهد. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أخذ بعض المسلمين بمعركة النضير يقطع نخيل الكفار لإغاظتهم، فقال بنو النضير وهم أهل الكتاب: يا محمد، ولست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ فمن الصلاح قطع النخل وحق الشجر، وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد المسلمون في أنفسهم، فنزلت الآية: وليخزي الفاسقين، أي ليذل الخارجين عن الطاعة وهم اليهود، ويغيظهم في قطعها وتركها، فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيا. وما فاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب الإيجاف وإسراع الراكب فرسه. والمعنى أن ما رده الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيني خيلا ولا إبلا، ولا تجشمتم لها مشلها، ولا تجشمتم لها شقة، ولا لقيتم بها حربا، وإنما كانت من المدينة على ميلين. فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا السبب، فإنه افتتح صلحا وأخذ أموالها ولم يقسمها بين الغانمين. ما فاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا بيان لمصارف الفي بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو حكم كل قرية افتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده إلى يوم القيامة بغير قتال بل صلحا، ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. فلله يحكم فيه بما يشاء، وللرسول يكون ملكا له، ثم في مصالح المسلمين ولذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب أي لفقرائهم، لأنه قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء واليتامى وهم الصغار الذين ما تاباهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوغ، والمساكين الفقراء وابن السبيل الغريب الذي نفدت نفقته كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فيغلب الأغنياء الفقراء فيتداولوه بينهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أعطاكم من مال الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه، ولا تأخذوه لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة اضطروهم إلى الخروج منها فخرجوا فجعل لهم في الفيء حقا ليغنيهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد للكفار، أولئك هم الصادقون الراسخون في الصدق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، سكنوا المدينة قبل المهاجرين وآمنوا بالله ورسوله، يحبون من هاجر إليهم، أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوا في أموالهم ومساكنهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا أو غيظا أو حزازة مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون دونهم من الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا من المهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمتما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفقر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من كفى الله حرص نفسه وبخلا فأدى ما أوجبه الشرع عليه في ماله من زكاة وحق فقد فاز ونجح، ولم يفوز من بخل بذلك وشحت فيه نفسه. والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يحبون السابقين من المهاجرين والأنصار ويستغفرون لهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غشا وبغضا وحسدا فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم، فمن وجد في قلبه لهم غلا كالرافضة فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس له في الفيء حق، وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقصهم. ألم تر إلى الذين نافقوهم عبد الله بن أبي وأصحابه بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لنخرجن من ديارنا في صحبتكم ولا نطيع فيكم أي في شأنكم ومن أجلكم أحدا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم أبدا وإن طال الزمان، وإن قتلتم لننصرنكم على عدوكم. ثم كذبهم سبحانه فقال والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وقد كان الأمر كذلك، فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم، ولم ينصروا من قتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون، لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك، بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين وصدور اليهود من رهبة الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ولو كان لهم فقهم لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منكم، لا يقاتلونكم جميعا مجتمعين لقتالكم إلا في قرى محصنة أي في الدروب والدور ومن وراء جدر أي من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم ورهبتهم، فأسهم بينهم شديد أي بعضهم غليظ فظ على بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن مختلفة نارهم آراؤهم وأهواؤهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه فتوحدوا ولم يختلفوا، كمثل الذين من قبلهم من كفار مشركين قريبا يعني في زمان قريب ذاقوا وبال أمرهم أي سوى عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر، كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر أي مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم، كما مثلهم أي مثلهم في تخاذلهم أي مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم، كمثل الشيطان للإنسان يغراه بالكفر وزينه له وحمله عليه، كمثل عدلوها كمثل الشيطان نعم. فلما كفر قال إني بريء منك، أي فلما كفر الإنسان وطاوعة للشيطان وقبولا لتزيينه قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا من قول الشيطان على وجه التبري من الإنسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا عقابه وفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، ولتنظر نفس ما قدمت لغدنا لتنظر أي شيء قدمت من أعمال اليوم القيامة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا أمره ولم يبالوا بطاعته فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له فلم يشتغلوا بالأعمال التي تجيهم من العذاب، وقيل نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد، أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله، أصحاب الجنة هم الفائزون أي الظافرون بكل مطلوب الماجون بكل مكروه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بلغ من شانه وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على جبل من الجبال لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم متشققا من خشية الله حذرا من عقابه وحذرا من عقابه وخوفا من الله يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. عالم الغيب والشهادة أي عالم ما غاب عن الإحساس وما حضر فهو مرئي بالعيون، هو الله الذي لا إله إلا هو كرره للتأكيد والتقرير، الملك القدوس الطاهر من كل عيب المنزه عن كل نقص، وقيل معناه الذي سلم الخلق من ظلمه المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من الظلم، وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات. المهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم، الرقيب عليهم العزيز، والقاهر الغالب غير المغلوب، الجبار جبروت الله عظمته، وقيل الجبار الذي لا تطاق سطوته، المتكبر الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به، والكبرياء في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين ذم. هو الله الخالق والمقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته، البارئ المنشئ المخترع للأشياء، الموجد لها، المصور الموجد للصور، المركب لها على هيئات مختلفة، له الأسماء الحسنى، قد تقدم بيانها في سورة الأعراف آية 80 بعد 100. يسبح له ما في السماوات والأرض، ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال، كل ما فيهما سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب نبي بلتع حين كتب إلى مشرك قريش ليخبرهم بمصير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وذلك في غزوة فتح مكة سنة 8 من الهجرة. والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه: تلقون إليهم بالمودة، أي توصلون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي كفروا بالله والرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية الإلهية، يخرجون الرسول وإياكم، أي أخرجوه وإياكم من مكة لكفرهم بما جاءكم من الحق، فكيف توادونه أن تؤمنوا بالله ربكم أن يخرجونكم بسبب إيمانكم بالله، أو كراهة أن تؤمنوا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم الأخبار بسبب المودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي أعلم لكل أحد بما تفعلونه من رسالة الأخبار إليهم، ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي إنهم إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أن يمدوا إليكم أيديهم بالضرب ونحوه، وألسنتهم بالشتم ونحوه، وودوا لو تكفرون، تمنوا ارتدادكم عن ورجوعكم إلى الكفر، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، إن أولادكم أقاربكم لن ينفعكم يوم القيامة حتى توالوا الكفار لأجلهم، كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة. بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وجهادهم وترك موالاتهم، يوم القيامة يفصل بينكم يفرق بينكم، فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. قد كانت لكم أسوة حسنة، أي خصلة حميدة تقتدون بها في إبراهيم والذين معه، يقول: فلا تأسيت يا حاطب إبراهيم فتتبرى من أهلك كما تبرى إبراهيم من أبيه وقومه، قالوا لقومهم: إنا براء منكم، أي بريئون بكم، لسنا منكم ولستم منا لكفركم بالله ومما تعبدون من دون الله، وهي الأصنام، كفرنا بكم، أي بدينكم أو بأفعالكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك، فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، إن قد كانت لكم أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم، إلا قوله لأبيه: فلا تأتسوا به فتستغفروا للمشركين، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وما أملك لك من الله من شيء، وما أدفع عنك من عذاب الله شيئا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة، أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المعنى أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يطمع في الخير إنما تكون لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا وفي الآخرة، ومن يتولى أن يعرض عن ذلك فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد إلى أوليائه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بينكم وبين مشركي مكة وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وحسن إسلامهم ووقعت بينهم وبين من تقدموا في الإسلام مودة وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى الله وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان ولكنها لم تحصل المودة معه إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده وترك أبو سفيان العداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب وفيه نزلت هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير أي بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب المعاندين ليدخلهم في مغفرته ورحمته لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم عن هؤلاء أن تبروهم تفعلوا معهم ما هو من البر كصلة الرحم ونفع الجار والضيافة وتقسطوا إليهم وتعدلوا فيما بينكم وبينهم بأداء ما لهم من الحق كالوفاء لهم بالوعد وإيتاء الأمانة وأداء أثمان ما تشترونه منه كاملة غير منقوصة إن الله يحب المقسطين أي العادلين معنى الآية أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى أن لا يظاهر الكفار عليهم ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وصناديد الكفر من قريش وأشباههم ممن هم حرب على المسلمين وظاهروا على إخراجكم أي عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك وهم ساءوا أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم أن تولوهم أي أن تتخذوا مولياء وتناصروهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لأنهم تولوا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من بين الكفار وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين فلما هاجر إليه النساء وأبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن فامتحنوهن أي فاختبروهن لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام فقيل كن يستحلفن بالله ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالتماس دنيا بل حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه الله أعلم بإيمانهن لبيان أن حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله سبحانه ولم يتعبدكم بذلك وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الغربة في الإسلام فإن علمتموهن مؤمنات بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به فلا ترجعوهن إلى الكفار إلى أزواجهن الكافرين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فالمؤمنات لا تحل لكافر وإسلام المرأة يوجب حقتها من زوجها لا مجرد هجرتها وآتوهم ما أنفقوا أي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور قال الشافعي وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض طبعا هذا وآتوهم ما أنفقوا إذا كانوا أهل عهد ولم يكونوا محاربين أما لو كان الزوج من المحاربين فلا يعطى شيئا نعم. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي بعد العدة لأنهن قد صرن من أهل دينكم إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن وذلك بعد انقضاء عدتهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات ثم نسخ ذلك بهذه الآية وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب بالنسبة لعدة المسلمة من الكافر عدتها حيضة واحدة المسلمة إذا كانت تحت كافر فعدتها حيضة واحدة ثم تحل للمسلمين نعم. واسألوا ما أنفق واطلبوا مهورا، اطلبوا مهور نسائكم إذا ارتددل. وليسألوا ما أنفقوا. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العدل يقال للكفار هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار المسلمين وأسلمت ردوا مهرها على زوجها الكافر. ذلكم يرجع المهور من الجهتين. حكم الله أي مع المشركين بعد صلح الحديبية بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. قال القطبي: وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة، خاصة ما يتعلق برد المهور للتفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما. صواب أن هذا حكم عام إلى قيام الساعة، أن المسلمة إذا أسلمت فيعطى زوجها الكافر المهر من بيت مال المسلمين أو ممن أراد أن يتزوجها إذا كان معاهدا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو أهل كتاب فعاقبتم، أي كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل المهور إن من الفي والغنيمة إذا لم يرد عليه المشركون مهرها. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك قاصدات لمبايعتك على الإسلام على أن لا يشركن بالله شيئا كائنا ما كان، وهذا كان يوم فتح مكة، فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله يبايعنه، فأمره الله أن يأخذ عليهن أن لا يشركن ولا يقتلن أولادهن وهما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات، ولا يأتين بوهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك. وقال ابن عباس: إن المرأة تلد جارية فتجعل مكانها غلاما، ولا يعصينك في معروف، أي من كل أمر وطاعة لله كالنهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجوه والدعاء بالويل، فبايعهن واستغفر لهن الله، يطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن منك. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم جميع طوائف الكفر، وقيل اليهود خاصة قد يئسوا من الآخرة إنهم لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم، كما يئس الكفار من أصحاب القبور كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث. القول بأن هذه الآية لا تتولوا قوما غضب الله عليهم المقصود به هم اليهود، هذا هو الصواب، لكن القول بأن هؤلاء اليهود خاصة هذا فيه نظر، لأن لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هو عام لجميع الكفار سواء كان يهودي ولا غير يهودي. نعم. سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل بها، فلما أخبرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك أناس منهم وشق عليهم أمره، فنزلت هذه الآية: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله تعالى يقت ذلك مقتا عظيما. وقيل هي في قوم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحد: قاتلت بسيفي وضربت كذا وكذا، وهم لم يفعلوا ذلك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يبين الله تعالى لهم هنا أن القتال في سبيل الله هو أعلى ما يحب الله من عباده. وفي الحديث: رسول من الإسلام وعمود الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله، صفنا يصفون أنفسهم صفا كأنهم بنيان مرصوص ملتزق بعضه ببعض حتى يصير كقطعة واحدة، وهذا من شدة وقوة في أمر الله ليس فيهم عن ذلك تراخ ولا ينفذهم العدو. وإذ قال موسى لقومه لما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين في سبيله، بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله وحل العقاب من خالفهم، لتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما. يا قوم لم تؤذونني بمخالفة ما أمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو تؤذونني بالشتم والانتقاص. وقد تقدم بيان هذا في سورة الأحزاب آية 69: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، معنى كيف تؤذونني مع علمكم بأني رسول الله، والرسول يحترم ويعظم، ولم يبق معكم شك في الرسالة ولم يبق معكم شك في الرسالة ولم يبق معكم شك من رسالتي ما قد شاهدت من المعجزات التي تودم عليكم الاعتراف برسالتي وتفيدكم العلم بها علما يقينيا. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، يعني أنهم لما تركوا الحق بإذاء نبيهم مال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، إني رسول الله إليكم من إنجيل لم آتيكم بشيء يخالف التوراة بل هي مشتملة على التبشير بي، فكيف تنفرون عني وتخالفونني. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وإذا كنت كذلك فلا مقتضي لتكذيبي. وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وتفسيره في الأصل الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لما جاءوا عيسى بالمعجزات قالوا هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر، وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، أي لما جاءهم بذلك قالوا ساحر. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها، لأن من كان كذلك فحق أن لا يفتري على غيره الكذب، فكيف يفتريه على ربه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. والمذكورون من جملتهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، إن حالهم في محاولتهم كبت الإسلام ومنع هدايته بأقوالهم الكاذبة كحال من يريد أن يطفئ النور العظيم بنفخ من فمه. الله متم نوره بإظهار دين الإسلام في الآفاق وإعلائه على غيره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليجعله ظاهرا متصلا على جميع الأديان عاليا عليها غالبا لها ولو كره المشركون ذلك، فإنه كائن لا محالة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ جعل العمل المذكور منزلة التجارة لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها، وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وهذه التجارة هي التي بينها من آيتين التاليتين، فإن معناهما أن الإيمان والجهاد ثمنهما من الله الجنة، وذلك بيع رابح. يغفر الله لكم ذنوبكم، ذكر أولا البضاعة التي تاجرون بها، وذكر الثمن الذي وعدهم به إن تؤمنوا يغفر لكم، ومساكن طيبة في جنات عدن، في جنات إقامة دائمة لا تنقطع بموت ولا خروج منها، ذلك الفوز العظيم. ولذلك المذكور من المغفرة وإدخال الجنات والفوز الذي لا فوز بعده، والظفر الذي لا ظفر يماثله. وأخرى تحبونها ولكم خصلة أخرى تعجبكم، نصر من الله، أي هي نصر من الله لكم، وفتح قريب يفتح عليكم، يعني النصر على قريش، وفتح مكة. قال عطاء يريد فتح فارس والروم. وبشر المؤمنين، المعنى بشر يا محمد، بشر يا رسول المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا وبالجنة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي دوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين. لما قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله فقالوا نحن أنصار الله، والمعنى من منكم يتولى نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله. والحواريون هم أنصار المسيح وخلص أصحابه وأول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى، وكفرت به طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، قوينا المحقين منهم على المطنين، فأصبحوا ظاهرين عالين غالبين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قال قد كان ذلك بحمد الله. جاءه 70 رجلا فبايعوه عند العقبة وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه. وأخرج ابن إسحاق وابن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة أخرجوا إلي 12 منكم يكونون كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم. ثم قال رسول الله للنقباء إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل قومي. قالوا نعم. هذه الآية من أصرح الآيات في فضائل أهل العقبة، في فضائل أهل بيعة العقبة. نعم. سورة الجمعة الملك القدوس القدوس المنزه عن كل نقص. هو الذي بعث من الأميين رسولا منهم راجب الأميين العرب من كان المراد بالأميين العرب من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها لأنهم لم يكونوا أهل كتاب الأمي في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب وكان غالب العرب كذلك يتلو عليه ما يأتيه يعني القرآن مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد ويزكي من يطهرهم من دنس الكفر والذنوب وسيء الأخلاق وقيل يجعلوا مزكياء القلوب بالإيمان ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة السنة وقيل الكتاب الخط بالقلم والحكمة الفقه والدين كذا قال مالك وأنس وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في شرك وذهاب عن الحق وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت وسيلحقون بهم من بعد أن يزكيهم ويزكي آخرين منهم وهم من جاء بعد الصحابة من مسلم العرب وغيرهم إلى يوم القيامة. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يحقوا بنا فوضع يده على سلمان الفارسي وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من هؤلاء وهو العزيز الحكيم وبليغ العزة والحكمة مثل الذين حملوا التوراة هذا المثل ضربهم سبحانه واليهود الذين تركوا العمل بالتوراة أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها كمثل الحمار يحمل أسفارا الأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير فالحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أي هذا المشبه به هو الحمار وهو الحمار الذي يشبهه اليهود بحق هو أقبح ما يمثل به للمكذبين أي فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم. قدم هذا تحذيرا للذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر قائما يخطب وذهب إلى التجارة وشبيه به كل من أعرض عن الخطة وهو يسمعها كما في الحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار والذي يقول هو أنصت ليس له جمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس المراد بالذين هادوا الذين تهودوا وذلك أن اليهود ادعوا الفضيلة على الناس وأنهم أولياء الله من دون الناس وأبناء الله وأحبائه فأمر الله سبحانه ورسوله أن يقول لهم ادعوا هذه فأمر الله سبحانه ورسوله أن يقول لهم ادعوا هذه الدعوة الباطلة فتمنوا الموت أي لتصيروا إلى كرامة في زعمكم إن كنتم صادقين في هذا الزعم فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أي هو آت إليكم من الجهة التي تفارون إليها وسيقابلكم وجها لوجه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وذلك يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون من الأعمال القبيحة ويجازيكم عليها. حديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا رواه الإمام أحمد في المسند لكن سنده ضعيف فيه مجالد. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة المراد به الأذان وإذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. أما الأذان الأول للجمعة فقد زاده عثمان رضي الله عنه بمحضر الصحابة لما اتسعت المدينة فاسعوا إلى ذكر الله أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله وخطبة وصلاة الجمعة في المساجد الجامعة واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه وذروا البيع يترك المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع ذلكم السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم أي خير من فعل البيع وترك السعي لما في الامتثال من الأجر والجزاء فإذا قضيت الصلاة وإذا فاتم الصلاة وأديتمها فرغتم منها فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم واتقوا من فضل الله من رزقه الذي يتفضل به على عباده ومن الأرباح بالمعاملات والمكاسب واذكروا الله كثيرا لا تنسوا في أثناء بيعكم وشرائكم أن تذكروه ذكرا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيوي وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك لعلكم تفلحون كي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها سبب نزول هذه الآية أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة فأقبلت قافلة من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ففتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا في المسجد وفي رواية وسبعة نسوة ومعنى فضوا إليها تفرغوا خارجين إليها وتركوك قائما على المنبر قل ما عند الله يعني من الجزاء العظيم وهو الجنة خير من اللهو من التجارة الذين ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد وسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها والله خير الرازقين. هذه الآية استدل بها بعض الجهلة والسفهاء في ذم الصحابة لأنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى التجارة، وليس فيه ذم لأن استماع الخطبة في عهدهم إلى نزول هذه الآية لم يكن استماع الخطبة لم يكن واجبا عليهم، ثم بهذه الآية صار استماع الخطبة واجبا. نعم. سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون أي إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك قالوا نشهد إنك لرسول الله أكدوا شهادتهم للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم ومعنى نشهد نعلم ونحلف والله يعلم إنك لرسوله تصديق من الله عز وجل لما تضمنه كلام من الشهادة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأن لا يفهم عود التكذيب الآتي إلى ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي في دعواهم أن شهادتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي من صميم القلب وخلوص الاعتقاد لا إلى منطوق كلامهم وهو الشهادة بالرسالة فإنه حق اتخذوا إيمانهم جنة جعلوا حلفهم الذي حلفوا لكم به وقاية تقيهم منكم وسترة يسترون بها من القتل والأسر فصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح في النبوة إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والصد ذلك بأنهم آمنوا أي نفاقا ثم كفروا في الباطن وقيل نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بسبب كفرهم فلا يدخل إيمان بعد ذلك فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وهيئتهم وناظرهم تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم قد كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين فصيحا جسيما جميلا كأنه خشب مسندة شبه في جلوسهم في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين فيها بالخشب المنصوبة المسندة على الحائط التي لا تفهم ولا تعلم لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه يحسبون كل صيحة عليهم قيل كان منافقنا على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم هم العدو فاحذروا من يتمكنوا من فرصة منك أو يطلعوا على شيء من أسرائك لأنهم عيون وأن أعدائك من الكفار قاتلهم الله يلعنهم هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك أما يفكون كيف يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ويحركوا استهزاء بذلك ورغبة عن الاستغفار ورأيتهم يصدون يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستكبرون عن الاتيان إلى رسول الله وسؤال الاستغفار منه يرون أنفسهم أكبر من ذلك ويستحقرونها لو فعلوا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا ينفعهم ذلك إصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر لن يغفر الله لهم أي ما داموا على النفاق إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الكاملين في الخروج عن الطاعة والانهماك بمعاصي الله ويدخل في هذا المنافقون دخولا أوليا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا أي حتى يتفرقوا عنه يعنون بذلك فقراء المهاجرين ولله خزائن السماوات والأرض إنه هو الرازق لهؤلاء المهاجرين ولكن المنافقين لا يفقهون أن خزائن أرزاق بيد الله فظنوا أن الله لا يوسع على المؤمنين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. القائل هو عبد الله بن أبي رأس منافقين وعنا بالأعز نفسه ومن معه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ومراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة. أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال زيد فلامني قومي يقال ما أردت إلى هذا. قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أنزل عذرك وصدقك. قال وأنزل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يحذر الله المؤمنين عن أخلاق المنافقين الذين أهلتم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وهم فرائض الإسلام. قيل قراءة القرآن ومن يفعل ذلك أن يلتهي بالدنيا عن الدين فأولئك هم الخاسرون أي الكاملون في الخسران. وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا بعض ما رزقناكم في سبيل الخير. وقيل المراد الزكاة المفروضة من قبل أن يأتي أحدكم الموت بأن تنزل به أسبابه أو يشاهد حضور علاماته فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أي هلا ماتني وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة فأتصدق بمالي وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا حضر أجلها وانقضى عمرها والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء منه فهو مجازيكم بأعمالكم. سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله تعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب وخلق المؤمن وإيمانه فعل وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب. والكافر يكفر ويختار الكفر والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان والكل بإذن الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وصوركم وأحسن صوركم إنه سبحانه خلقهم بأكمل صورة وأحسن التقويم وأجمل شكل ولا يخفى امتياز بني آدم في حسن الصورة وجمال القامة وأن ذلك دلالة بينة لقوم يعقلون على قدرة الخالق وحكمته وعظمته. وكذا الصورة النفسية للإنسان وقدراته العقلية الهائلة دلالة أعظم من ذلك ما قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل وهم كفار الأمم الماضية قوم نوح وعاد وثمود. يقول الله تعالى قد جاءكم الخبر عنهم في القرآن وكيف دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته وترك ما اتخذوا أرباب من دونه وكيف آل أمر المكذبين إلى الهلاك وآل أمر الرسل المؤمنين بهم إلى النجاة. فذاقوا وبال أمرهم الوبال الثقل والشدة وهو ما أصيب به من عذاب الدنيا ولهم عذاب أليم وهو عذاب النار. ذلك العذاب في الدارين بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة فقالوا أبشر يهدوننا. قال كل قوم منهم هذا لرسولهم مكرين أن يكون الرسول من جنس البشر متعجبين من ذلك فكفروا وتولوا أي كفروا بالرسل وبما جاءوا به وأعرضوا عنه ولم يتدبروا ما جاءوا به واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم. الله ولي حميد غير محتاج للعالم ولا إلى عبادتهم له محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال أو الحال. والبلى وربي لا تبعثن أمر الله تعالى نبيا أن يخبرهم بأن الله سيحييهم بعد الموت وأن يحلف لهم على ذلك أي والله لتخرجن من قبوركم ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتخبرن بذلك إقامة للحجة عليكم ثم تجزون به وذلك البعث والجزاء على الله يسير. والنور الذي أنزلناه هو القرآن لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال. يوم يجمعكم ليوم الجمع ليوم القيامة فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاء ويجمع فيه بين كل عامل وعمله وبين كل نبي أمته وبين كل مظلوم وظالمه وبين الأولين والآخرين. ذلك يوم التغابن أي يغبن فيه أهل المحشر بعضهم بعضا فيغبن فيه أهل الحق أهل النار ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار. فكأن أهل النار استبدلوا الخير بالشر والجيد بالردي والنعيم بالعذاب وأهل الجنة على العكس من ذلك. يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه، فالمضمون غبن أهله ومنازله في الجنة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، أي من وقع منه التطبيق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي قضائه وقدره. قيل سبب نزول أن الكفار قالوا لو كان ما عليهم مسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه، يهدي قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضائه ويسترجع، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. والله بكل شيء عليم، أي بليغ بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلك خافية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا توليتم فإن عرضتم عن الطاعة فإثمكم على أنفسكم وليس على الرسول من بأس، فإنما على رسول البلاغ المبين، ليس عليه غير ذلك، وقد فعل عدوا لكم، يعني أنهم يشغلونكم عن الخير. سبب النزول أن رجلا من مكة أن رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا، فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم. قال مجاهد: والله ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم إياه، فاحذروا من يحذر الأزواج والأولاد أن تؤثروا حبكم لهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله، ولا يحملكم ما ترغبونه لهم من الخير على أن تكسبوا لهم رزقا بمعصية الله. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، أي تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها وتتركوا التثريب عليها وتستروها، فإن الله غفور رحيم لكم ولهم. قيل: كان الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى الناس سبقوه إليها وفقهوا في الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء واختبار ومحنة، يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله. يعني يوم القيامة الناس يهمون في الدنيا، ويوم القيامة يهمون بمعاقبة زوجاتهم، معاقبة زوجتي أو معاقبة أولاده، لأنهم منعوه من العلم. لكن هل هذا ينفعه؟ لا ينفع. نعم. والله عنده أجر عظيم لمن آثر طاعة الله وترك معصيته في محبة ماله وولده. فاتقوا الله ما استطعتم إما أطقتم وبلغ إليه جهدكم، واسمعوا واطيعوا أمر الله ورسوله، وأنفقوا خيرا لأنفسكم ما ينفق من أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ولا تبخلوا بها، وقدموا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من وقاه الله من داء البخل فأنفق في سبيل الله وأبواب الخير، فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلب. إن تقرضوا الله قرضا حسنا فتصرفوا أموالكم في وجوه الخير بإخلاص نية وطيب نفس يضاعف لكم، فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويغفر لكم من يضم لكم إلى تلك المضاعفات غفران ذنوبكم، والله شكور حليم يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة، ولا يعادل من عصاه بالعقوبة. سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا له، ثم خاطبه مع أمته، والمعنى: إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن أو في قبل عدتهن، والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع، ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن. فإذا طلقوهن هكذا فقد طلقوهن لعدتهن. أخرج البخاري ومسلم وغيره عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض وتطهر، فإن مدى له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وأحصوا العدة، يحفظوها، واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة وهي 3 قروء. والخطاب للأزواج: واتقوا الله ربكم ولا تعصوا فيما أمركم ولا تضاروهن، لا تخرجوهن من بيوتهن التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة، وأضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة، ونهى الزوجات عن الخروج أيضا، فقال ولا يخرجن أي لا يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة أي إلا لأمر ضروري لا غنى عنه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا تخرجوهن من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنا، وقيل هي البداءة باللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها في ذلك البيت، وتلك حدود الله، والمعنى أن هذه الأحكام التي بينها لعباده حدود الله التي حدها لهم، لا يحل لهم أن يتجاوزها إلى غيرها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بإيرادها مورد الهلاك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعا، فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا انقضاء أجل العدة وشارفنا آخرها فأمسكوهن بمعروف أي راجعوهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهن، أو فارقوهن بمعروف أي يتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن نفوسهن مع إيفائهن ما هو لهن عليكم من الحقوق، وترك المضارة لهن، فليس لكم عند نهاية العدة إلا الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف، أما الإمساك لمضارة أو التسريح مع الأذى ومنع الحق فإن ذلك لا يحل لكم، واشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة إن راجعتم أو المفارقة إن فارقتم قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة، وأقيموا الشهادة لله، هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به تقربا إلى الله على الوجه الحق، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، خص المؤمن لأنه المنتفع بذلك دون غيره، ومن يتق الله أي من يتق الله بالوقوف عند حدوده التي حدها لعباده يجعل له مخرجا مما وقع فيه ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه، فمن طلق ثم أشهد عند المفارقة على انقضاء العدة أو عند المراجعة يجعل الله له مخرجا ومخلصا، وإنما الضيق على من خالف أحكام الله في الطلاق والرجعة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه، إن الله بالغ أمره لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل سبحانه للشدة أجلا تنتهي إليه وللرخاء أجلا ينتهي إليه، قال السدي هو قدر الحيض والعدة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وهن الكبار التي قد انقطع حيضهن وأيسن منه إن ارتبتم أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لصغرهن وعدم بلوغهن سن الحيض أي فعدتهن ثلاثة أشهر، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي إن انتهاء عدتهن يتم بوضع الحمل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال الضحاك من يتق الله فيطلق للسنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. أما لو طلق في البدعة فلا يمكن أن يجعل له إلا العسر ولا يستطيع أن يراجع، مثل بعض الناس يطلق زوجته ثلاث مرات شلون تراجع؟ طلقت خلص راحت من ذمتك، بعدين يجي يتبجبج. نعم. ويعظم له أجرا أن يعطيه من الأجر في الآخرة أجرا عظيما وهو الجنة، أسكنوهن من حيث سكنتم، هذا بيان ما يجب المطلقات من السكنى، يسكنوهن في بعض مكان سكناكم من وجدكم أي من سعتكم وطاقتكم، وهذا في المطلقة الرجعية، أما التي طلقت الثالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن في المسكن أو النفقة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة، فإن أرضعن لكم يرضعن أولادكم بعد ذلك فآتوهن أجورهن أي أجور إرضاعهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وخطاب الأزواج والزوجات الذين وقع بينهم فراق بالطلاق يتشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر، وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل في شأن الولد، وهذا كما قال الله تعالى في الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، فإن أراد حصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن تعاسرتم في أجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر الذي تريد وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر فسترضع له أخرى أي تستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده لينفق ذو سعة من سعته فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم ومن قدر عليه رزقه وإن كان مضيقا عليه في الرزق فقيرا فلينفق مما آتاه الله وإما أعطاه الله من رزق ليس عليه غير ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إما أعطاها من رزق فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغني سيجعل الله بعد عسر يسرى بعد ضيق وشدة سعة وغنى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله أي وكثير من أهل القرى عصوا أمر الله ورسوله وأعرضوا فحاسبناها حسابا شديدا حاسب الله بأعمالها التي عملتها في الدنيا وعذبناها عذابا نكرا يعذبنا أهلها عذابا عظيما مكرما في الآخرة وفي الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ فذاقت وبال أمرها عاقبة ثقل العذاب الذي هو جزاء كفرها وكان عاقبة أمرها خسرا هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة فخسروا أموالهم وأهلهم وأنفسهم أعد الله لهم عذابا شديدا وهو عذاب النار فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أولي العقول الراجحة أي هذه الأمة المحمدية الذين آمنوا أي أسلموا لله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكونوا صادقين في إيمانكم ولا تكونوا مثل من عتى من الأمم قبلكم فتحاسبوا أشد الحساب وتعذبوا من جنس ذلك العذاب قد أنزل الله إليكم ذكرا الذكر هو القرآن العظيم وقيل هو هنا الرسول نفسه ولذلك قال تعالى رسولا أن ينزل إليكم قرآن وأرسل إليكم رسولا بهذا القرآن يتلو عليكم آيات الله مبينات تبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يخرج الله بالآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وخلق من الأرض مثلهن يعني سبعا من الأرضين وفي الحديث الصحيح المرفوع تأكيد ذلك وما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر من السماوات السبع أرضين السبع فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قيل كان صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة كيدا لزينب أن تقولا له إذا دخل عليهما إنا نجد منك ريحا فحرم العسل على نفسه تبتغي مرضاة أزواجك فإن حرمت على نفسك ما أحله الله لك والله غفور رحيم لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك قيل وكان ذلك ذنبا من الصغائر فلذا عاتبه الله عليه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرع لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة كما في سورة المائدة الآية 89 وبين لكم ذلك وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله فإن فعل لا ينعقد ولا يلزم صاحبه فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لكن إن فعل فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم على نفسه ثوبا أو ملبسا أو طعاما أو شرابا أو شيئا مما أباحه الله فهو بمنزلة اليمين فإن عاد إلى ما حرمه على نفسه فعليه كفارة يمين فإن كفر عند ذلك انحلت يمينه وهذا في كل شيء حتى الزوجة إذا حرمها على نفسه قال بعضهم إن حرم الزوجة ونوى بالتحريم الطلاق يقع الطلاق والله أعلم والله مولاكم أي وليكم وناصركم وهو العليم بما فيه مصفيما فيه صلاحكم وفلاحكم الحكيم في أفعاله وأقواله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هي حفصة كما سبق والحديث وتحريم العسل وقال الكلبي أسر الله إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي إلى على أمتي من بعدي فلما نبأت به أي أخبرت به غيرها وأظهر الله عليه أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها عرف بعض ويعرف حفصة بعض ما أخبرت به وأعرض عن بعض أي وأعرض عن تعريف بعض ذلك فلما نباها أخبرها بما أفشت من الحديث أي أخبرها بما أفشت من الحديث. قالت: من أنباك هذا؟ أي من أخبرك به؟ قال: نباني العليم الخبير، أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافية. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الخطاب لعائشة وحفصة: أي إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكم إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر عليه أي وإن تتعظضا وتتعاونا في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره، فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله يتولى نصره وكذلك جبريل، ومن صلح من عباده المؤمنين كأبي بكر وعمر فلن يعد مناصرا ينصره، والملائكة بعد ذلك بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين ظهيرنا يعوان يظاهرونه. وقيل كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أخبر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق لهن أبدله خيرا منهن تخويفا لهن. مسلمات مؤمنات أي قائمات فرائض الإسلام، مصدقات بالله وملائكته وكتبه ورسله، قانتات مطيعات لله ورسوله، تائبات يعني من الذنوب، عابدات لله متذللات له، سائحات صائمات ثيبات وأبكار. الثيب هي المرأة التي قد تزوجت ثم طلقها زوجها ومات عنها، والبكر هي العذراء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أي حافظوا عليها بفعل ما أمركم وترك ما نهاكم عنه، وأهنيكم بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معاصيه نارا وقودها الناس والحجارة، أي نار العظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالحطب. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، عليها ملائكة غلاظ شداد أي على النار خزنة من الملائكة يلون أمرها، وتعذيب أهلها غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم، إنما خلقوا للعذاب، لا يعصون الله ما أمرهم إلا يخالفونه في أمره ويفعلون ما يؤمرون أن يؤدونه في وقته من غير التراخي، فلا يؤخرونه عنه وهم عليه قادرون، لا يعجزون عن شيء منه مهما كان. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أن يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تئيسا لهم وقطعا لأطماعهم، إنما تجزون ما كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، التوبة النصوح الصادقة وقيل الخالصة، وهي الندم بالقلب على ما مضى من الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والعزم على أن لا يعود. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وقد تقدم في سورة الحديث أن النور يكون معهم حال مشيهم على الصراط. يا أيها النبي جاهد الكفار، أي جاهد الكفار بالحرب والمنافقين بإقامة الحدود عليهم، فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود، واستعمل الخشونة مع الطرفين لإقامة الهيبة، فخانتاهما فوقعت منهما الخيانة لهما. قيل كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر قومه بأضيافه، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع، ولا دفع عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على الله شيئا من الدفع. وقيل ادخل النار مع الداخلين من أهل الكفر والمعاصي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إن صولة الكفر لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون، وقد كانت تحت أكفر الكافرين وصارت بإيمانها في جنات النعيم، إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة، ابنني بيتا قريبا من رحمتك في درجات المقربين منك، ونجني من فرعون وعمله من ذاته وما يصدر عنه من أعمال الشر، ونجني من قوم الظالمين هم الكفار من القبط. ومريم ابنة عمران جمع الله لها بين كرامة الدنيا والآخرة، واصطفاها على نساء العالمين مع كونها بين قوم عصاة، التي أحصنت فرجها يعني الفواحش، ونفخنا فيه من روحنا، ذلك أن جبريل نفخ في جيب درعها فحبلت بعيسى، وصدقت بكلمات ربها يعني شرائعه التي شرعها لعباده، وما خاطبها به الملك وهو قول جبريل لها: إنما أنا رسول ربك، وما أخبرها به من البشارة بعيسى وكونه رسولا من المقربين، انظر سورة آل عمران الآيات الثانية والأربعين إلى الثامنة والأربعين. وكتبه وهي الكتب المنزلة على الأنبياء، وكانت من القانتين من القوم المطيعين لربهم، وكان أهلها أهل بيت أهل من القوم المطيعين لربهم كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة. أحسنت، بارك الله فيك. غدا إن شاء الله بعد أذان العصر مباشرة قيل للشافعي: هل أنكحة الكفار صحيحة أو لا؟ قال: صحيح. قال: من أين؟ قال: من قوله تعالى: امرأة فرعون. شوف الفقه، ها؟ هذا الفقه ولا بلاش؟ سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بعد أذان العصر مباشرة.